السؤال 17 يقول: يا شيخنا العزيز، ذكر المؤلف رواية معاذ العنبري في الصفحة 15 نقلا عن تاريخ الخطيب رحمه الله، فهل هذا النقل يعد تقريرا لهذا المذهب القدري؟ أو باختصار يا شيخنا، ما ترجمة هذا الرجل وجزاكم الله خير؟ إن كنت تقصد بترجمة الرجل معاذ بن معاذ العنبري، فهذا من التابعين، وهو من كبار أو من يعني ثقات العلماء، وهو وليس يعني هو ناقل لكلام عمرو بن عبيد، وقد نقل الخطيب البغدادي في كتابه عن روايات عديدة منها هذه الرواية. وعمرو بن عبيد هو شيخ المعتزلة في الحقيقة، ومن كبار أهل الاعتزال، وهذا الكلام يدل على هذا المذهب الرديء لديه، وهو حديث الصادق المصدوق. حديث الصادق المصدوق طبعا هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه: حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما من نطفة، ثم يكون في مثل ذلك علقة، ثم مضغة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذه الكتابة هي التي أقلقت عمرو بن عبيد هذا الرجل المعتزل، يقول كيف يكتب عليه هذا ثم يحاسبه فيما بعد على هذا الشقاء أو على هذه السعادة. فلهذا ورد عنه أنه قال: إن كانت تبت يدا أبي لهب وتب في اللوح المحفوظ فهو لا لوم على أبي لهب، هكذا يقول هذا. وهذا طبعا هو رأس القدرية، هو بداية القدرية منه، يعني هو الذي أدخل نفي القدر على المعتزلة، وإلا نفي القدر كان أول من عرف به كما سبق في الكلام معبد الجهني، ثم أخذه عنه غيلان بن مسلم الدمشقي، ثم أخذ عنهم هذا المذهب عمرو بن عبيد وأدخله على المعتزلة. فهذا الكلام يدل على أن عمرو بن عبيد هو معتزلي، نسأل الله العافية، من نفاة القدر، وهذا مذهبه الرديء والخبيث. وإن كان بعض الناس ينسبه إلى الزهد وما إلى ذلك، لكن أهل العلم يقيسون عقيدة الرجل على الكتاب والسنة وليس على دعاوى الزهد وما إلى ذلك، لأن الدعاوى لا معنى لها في مقابل الخلل الذي يكون في عقيدته، صلى الله عليه وسلم.